وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. النفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. لا ينتفع بنعمة الله للإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، ولم يتجاوز إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. فتذله نعم الله عليه، وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين: علمه بربه وكماله، وبره وغناه وجوده، وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه، وهو ملكه، يؤتيه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. فهذا علم. والثاني علمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منه، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم. فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. فإذا صار هذان العلمان، وهما معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه، إذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صيغة على لسانها، علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا وانقطاعه بفواتهما. وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه. فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له. وهذا هو حقيقة العبودية. ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. وليعلم أن الغاية المطلوبة هي محبة الله سبحانه والأنس به والشوق إلى لقائه والرضا به وعنه، وهي أصل الدين وأصل أعماله وإراداته. كما أن معرفته والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أصل علوم الدين كلها، فمعرفته أجل المعارف، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال. وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند لأبيه بإسناد صحيح. وذلك هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وعليها قام دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وليس لله دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمحبته تعالى، بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على الإطلاق، من أعظم واجبات الدين وأكبر أصوله وأجل قواعده. ومن أحب معه مخلوقا مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه ولا يقبل معه عمل. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين. ومحبته تبع لمحبة الله، فما الظن بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته. فتأمل في هذا المعنى الظاهر المكشوف، وإياك أن تعشو عنه فضلا عن أن يعمل أبعد عنه. إذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله، فما الظن بمحبة الله سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته وكمال تعظيمه والذل له ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، وعلى ذلك وضع الثواب والعقاب، وعلى ذلك أسست الجنة والنار، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة وإجلال ومخافة. فالمخلوق كلما خفته استوحشت منه وهربت منه، والله سبحانه كلما خفته أنست به وفررت إليه. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه، والرب سبحانه إنما يخاف عدله وقسطه ويرجى فضله. وكذلك المحبة، فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال عليه، وما يحصل بها من التألم أعظم مما يحصل له من اللذة. وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم. هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك والتجني عليك، يعني المخلوق. هذا إلى ما في محبة المخلوق من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك، إما لمزاحمة غيرك من المحبين له، وإما لكراهته ومعاداته لك، وإما لاشتغاله عنك بمصالحه وما هو أحب إليه منك، وإما لغير ذلك من الآفات. وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومحييها ومميتها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته تعالى والأنس به والشوق إلى لقائه، والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم، واللذة التي تناله أعلى من كل لذة، كما أخبر بعض الصالحين عن حاله بقوله: إنه لا يمر بي من الأوقات أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. وقال آخر: مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وورد هذه الأمور وذوقها وبحسب قوة المحبة وضعفها، وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب، وجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق والوجد. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبا لغيره ولا أنسا به. وكلما ازداد حبا ازداد عبودية وذلا وخضوعا ورقا له وحرية من رق غيره. فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها، بل لا تجده إلا فاقة وقلقا حتى يظهر بما خلق له وهيئ له من كون الله وحده نهاية مراده وغاية مطالبه، فإن فيه فقرا ذاتيا إلى ربه وإلهه من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه، كما أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره. وكلما تمكنت المحبة محبة الله من القلب وقويت فيه خرج منه تألهه لما سواه وعبوديته له. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه لغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به، فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به، وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصه. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله، متى لم يكن ذلك كذلك لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله، وكان فيه من النقص والعيب والشرك، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وتسديده وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه، متى لم يكن ذلك كذلك لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه ولا يدل عليه سواه ولا يعبد إلا بإعانته ولا يطاع إلا بمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا عرف هذا فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية التي هي في قلب كل مؤمن تكون قد استترت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينها وبينها بوجه من الوجوه، بل هي أدنى من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والحديث في الصحيحين، فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس وينهاه عما يشعثه وينقصه. ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله منيبا إليه مطمئنا بذكره مشتاقا إلى لقائه تجد قلبه منصرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ويرى استبداله بها عما هو فيه استبدال البعر الخسيس بالجوهر النفيس، وكبيعه الذهب بأعقاب الجزر وبيعه المس بالرجيع. ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة إنما يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله وينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. وقد شوهد من يمسك أنفه عند وجود رائحة المسك ويتكره بها لما يناله بها من المضرة. فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطين، ولا يليق به ولا يتأتى منه. والنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب وأحب إليها منه، أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب. فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة باشتغال القلب بما هو أحب إليه منه، ولوجود المانع تارة، ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه. فالأول حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب. والثاني حال من عنده داع وإرادة لها، وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالى ووعيده، فهو يخاف إن وقع الذنوب أن يقع فيما هو أكره إليه وأشق عليه. فالأول للنفوس المطمئنة إلى ربها، والثاني لأجل الجهاد والصبر. وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. قال تعالى في النفس الأولى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال في الثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس وأزكاه، ونفس مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والحجاب. نسأل الله أن يجعل نفوسنا من النفوس المطمئنة، وهو البر الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه لا يدل العبد على الله شيء كالعلم النافع. وتبقى المعضلة في معرفة ما هو العلم النافع وما حقيقته، فإن الناس في هذا الأمر صاروا طرائق قددا، وكل يدعي أن ما عنده من العلم هو العلم النافع، وأن ما سواه هو أبطل باطل. وقد بيّن الإمام الحافظ الفقيه أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف على الخلف العلم النافع في مواضع منها. فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيه، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا. وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، لكن العلم الخشية. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني: المعرفة بما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه، وإلى التباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب لله فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به، فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة. وإن كان كريما على الله فكل ذلك وكل ما كان كذلك فهو فان لا بقاء له ولا أثر له. وأوجب ذلك أن يكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه. وما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. كما في حديث البخاري رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي عن رب العزة عز وجل. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشد. فمدار الأمر على هذه الجملة: احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، احفظ الله في أمره ونهيه، احفظ الله تعالى في دينه وشرعه، احفظ الله رب العالمين خوفا منه وإقبالا عليه وفرارا إليه وفرارا عن ما ومن سواه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريبا منه، يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته، كما قيل لوهيب بن الورد: يجد حلاوة الطاعة من عصى، قال: لا، ولا من هم، أي هم بالمعصية. يجد حلاوة الطاعة من عصى، قال: لا، ولا من هم. ومتى وجد العبد هذا فقد عرف ربه وصار بينه وبينه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه وإذا دعاه أجابه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب من الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أخواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. قال الحسن العلم علمان، فعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وكان السلف يقولون إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله، وأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس الخانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه زيد بن أرقم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصار علمه وبالا عليه وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه، ولم تشبع نفسه من الدنيا بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا هو العلم النافع، وهو الذي يورثك المحبة، وما عرف العبد بربه وعرف به العبد ربه هو ما أثمر الخشية وزاد في اليقين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن ختامنا، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واعف عنا وعنهم أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، إنه تعالى هو البر الجواد الكريم.